احد تعتبر نصر ولا هزيمه؟ وقلنا ربنا عز وجل قال اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا. برضو تاني مقارنه بغزوه احد، اصابتهم مصيبه وهي قتل 70 منهم، اصبتم مثليها وهي قتل 70 في بدر واسر 70 في بدر، اصبتم مثليها قلتم ان هذا، قل هو من عندي انفسكم، قل هو من عندي انفسكم. والآية اللي معانا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. بقيت الآية بس؟ لا لا، ويتخذ منكم شهداء والله لا يهدي القوم والله لا يحب الظالمين ولا يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومع كلمة عمر لما قال له يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال لا سواء قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. أنا عاوز أقول إن دي قاعدة مهمة قوي في الحياة مطلقا. ظهر علينا المشرك أخفقت في واحد من اختبارات الحياة العديدة، لا ينظر إليه على إنه خسارة ولا ينظر إليه على إنه هزيمة. المسلم مختلف عن غير المسلم، المسلم مختلف عن غير المسلم. إن أمر المسلم المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. بنخرج من مواقف حياتنا بنطلع يا إما مكفرة عنا سيئاتنا، يا إما متعلمين منها، يا إما مميزنا بعض الأشياء اللي ما كانتش مميزة وباينة قبل كده تعلمنا منها دروس. ده مطلقا نظرتنا للإخفاقات اللي في حياتنا. فلو الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر عليه المشركين في أحد، احنا بيظهر علينا الشيطان في مواضع كثيرة، وبتظهر علينا النفس في مواضع أكثر، وبيظهر علينا عدونا في مواقف كثيرة جدا في الحياة المعاصرة. كل ده ليس إخفاق، وكل دي كل هذه ليست هزائم، وكل هذه ليست خسارات. بالعكس، المسلم لو استثمرها ونظرها النظرة الصح حياته هتبقى من نجاح الى نجاح. يا جماعه ده اكبر درس لازم تتعلموه، ده حقيقي من اكبر دروس الحياه. النهارده الواحد يخفق كتير جدا في حياته بالذات في السن الصغير. لازم الاخفاقات دي تبقى نظره ايجابيه. الاكتئاب غير مطروح، احساس الفشل غير مطروح، الياس غير مطروح. ده درس يا جماعه جايين لنا في غزوه، جايين لنا في شارحين صحابي قتل منهم حمزه، فصل انت الم عليه الم لا يوصف. فمفيش حاجه اكتر من كده، مفيش موقف تحس ان انت هزمت فيه اكتر من كده، مفيش موقف تحس ان انت اخفقت فيه. النهارده الصحابه عصوا عمر النبي صلى الله عليه وسلم، 40 منهم ونزلوا على جبل الرماء عصوا. وقال الله عز وجل في التعليق على الكلام ده ايه؟ فشلتم وتنازعتم في الامر من وعصيتم. نبتديها من الاول. الله اكبر الله اكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. خلوا الموقف، يعني في إخفاق أكبر من كده؟ التعليق ده تمام. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، تنليهم النصر تنليهم الظهور. ثم صرف الله المسلمين عن المشركين ليبتليكم ليضحصكم ليختبركم. ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم. دي النقطة بقى المحورية. تاني ان باب التوبة مفتوح، هؤلاء الصحابة تابوا تمام، اخطاوا اخطاوا، عصوا عصوا، بس الدنيا ما تهددش. الموضوع خلاص ما لم تقم الساعة، الموضوع ما خلصتش، مفيش مجال للياس. ولقد عفا عنك. وهي دي بقى بالمناسبة المحور اللي انا عمال الف حواليه. ال ال ال ال ان الواحد يقوم من كبوته، هو ده اللي ميز الصحابة حقيقة. هي دي ميزة الصحابة، هو ده فضل الصحابة عن سائر القرون. الصحابة ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء، لا، الصحابة لحظة، ولكنهم سرعان ما يعودون إلى طاعة الله عز وجل ويتوبون من معصيه، وبهذا فضلوا. ولقد عفا عنكم، ولقد عفا عنكم. النقطة دي محورية، وزي ما بقول ده أكبر درس من دروس أحد، وتطبيقه علينا في حياتنا اليومية، تطبيقه علينا في تاني يوم الصبح داخل عملت في امتحان وحش، ده تطبيقه، تطبيقه في إن أنت لسه طالع من رمضان والدنيا ماشية وإيمانيات عالية ووقعت في معصية، تطبيق غزوة أحد يا جماعة، كل ده تطبيق لغزوة، المعنى ده ده أمر، ده معنى كبير جدا. ولو ملاحظين القرآن علق عليه في موضعين، في موضعين ايه، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وفي موضع تاني ايه، او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، طب اعمل ايه، اعمل ايه في الموقف ده عشان اعرف اظبط نظرتي، قد اصبتم مثلها، بص تمام، يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، شوف كم مرة نجحت في الامتحان، شوف كم مرة عصمت من المعصية. لما تبص على فعل الله عز وجل الجميل بك هتعرف تبص على الموضوع بالنظر كبيرة، ما تبصش بالنظر ضيق، وهتخرج من الاحباط ومن الاكتئاب ومن اليأس ومن المجدة. الحاجات دي من اكبر المشاكل ومن اكبر الشبهات ومن اكبر الوساوس اللي الشيطان بيستخدمها معانا في حياتنا اليومية، في حياتنا اليومية تمام. فده من اكبر دروس غزوة، اكبر دروس غزوة بدليل ايه، بدليل القرآن تمام. هاي سريعا كده، ما احنا كده خلصنا ما قبل غزوة أحد، وخلصنا اول، خلصنا ثلاث مراحل بتوع غزوة أحد. ايه ثلاث مراحل غزوة أحد؟ غلبة المسلمين، ظهور المشركين، انسحاب المسلمين، وانتهاء المعركة. خلصنا كده ايه لوب لغزوة أحد، اللي بقينا هو ما بعد غزوة أحد. وانا من باب الوقت ومن باب ان انتوا قرأتوا وحضرتوا، ومن هنا ورايح بتحضروا، مش هخش في التفاصيل، بس اقدر اقول لكم ان غزوة احد بما تضمنته قبلها وبعدها وفي اثناءها، هتلاقي كم من المعاني وكم من الاحاديث وكم من يعني موضوع. عندك قصة سعد بن الربيع، ولا عذر لكم ان خلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطفى، تمام، بيموت يتفقده هم القتلى وجدوه، لا عذر لكم، لا عذر لنا ان خلص الا اي شيء من ثوابت الاسلام وفينا عين تطفى. وما احنا وظيفتنا ايه، وما احنا وظيفتنا ايه، حراس سريع، وظيفتنا ايه تمام. في درس تاني في العبرة بالخواتيم القصيرين الذي يعني وجدوه في القتلى ولم يكن مسلما قبل احد، ولكنه اسلم قبل احد مباشره وخرج الى الغزوه فقاتل وقتل ولم يسجد لله سجده، فمات فشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه. ربنا عز وجل كريم، ربنا عز وجل كريم، مهما كانت معاصينا، مهما كانت ذنوبنا، مهما استمرت، ممكن بصدق رحبه ندخل الجنه. العبره بالخواتيم، في دروس كتيره قوي مستفاده في القصص دي. قصه قزدان، قزدان قاتل وكان شديد القتل في المشركين، شديد القتل في المشركين، ولدوه في القتلى، فصلى الله عليه وسلم عنه فقال هو في النار، بل قزدان اقر على نفسه قال انا كنت بقاتل حميه. يا جماعه دي خلاص في النيه، الاخلاص في النيه مهم قوي، النيه واصلاح النيه وتصويب النيه، والواحد يتابع يدعو. العصبيات دي حاجه مهمه جدا. ايه العصبيات؟ عصبيات زمان كانت قبائل، عصبيات دلوقتي مختلفه، عصبيات دلوقتي احيانا بتبقى احزاب، احيانا بتبقى دعوات، احيانا بتبقى اسر، احيانا بتبقى جماعات، احيانا بتبقى شيخ. كل دي عصبيات، وكل العصبيات مذموم، كل العصبيات مذموم. وبالمناسبه القران نزل على قوم هم اكثر اقوام الارض عصبيه، العرب تحكموا عصبيات. عايز اقول لكم ان لغايه دلوقتي بتحكموا العصبيات دي في السعوديه، لغايه دلوقتي عائلات بتتجوز مع عائلات، ولو حصل جوازات مختلفه تحصل مشاكل كبيره جدا. لغايه دلوقتي العصبيات دي موجوده، لغايه دلوقتي موجوده في السعوديه. ف في أهل الدين طبعا قليلة جدا، في أهل الديانة في بلاد الإسلام المختلفة قليلة جدا، بس لكن في العصرية التقليدية بتاعت الغرب دي لسه موجودة. طبعا طبعا ضمن العصريات عصريات الفرق الكورة وغيرها، كل دي عصريات تمام. فلازم ننتبه قوي احنا بنعمل حاجة ليه، وننتبه قوي لمعنى العصبية ونبص حواليها في حياتنا ونشوف احنا انتماءاتنا لإيه، ونشوف احنا في حياتنا بنتصرف بناء على هذه الانتماءات ولا بناء على قول الله وقول رسول تمام. فسام وهو بيجمع بيجمع القتلى لدفنهم كان يجمع بين الرجلين في في في في الواحد الواحد، فكان ينظر أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدمه، فقدم حافظ القرآن حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. فيفعل هذا الفعل يفعله لحكمة عشان إحنا يتبين لنا أهمية أخذ القرآن تمام. وفضل أخذ القرآن كلمة أكبر بكتير من حفظ القرآن، تشمل الحفظ وتشمل العمل وتشمل التدبر وتشمل التأصل، كلمة واسعة. يعني أنا مش بفسر لك الكلمة دلوقتي، إحنا جينا نروح حافظ ابن حجر أو غيره عشان نفسرها، بس كلمة أخذ استخدامها بدل كلمة حفظ دي فيها ما فيه، يعني تأملها واخذ عن وقف عندها تدبر تمام. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ارجع برضو تفسيرها وعيش معها تمام. من القصص الجميلة في في في دفن القتلى صلى الله عليه وسلم جمع ما بين عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن جموح في لحد واحد لما كان بينهما من المحبة في الدنيا. يعني السؤال، هل في أخ ليك هنا فعلا في بيجمعك ما بينك وما بينه أخوة ومحبة تجمع بينكما في خط، تجمع بينكما في روضة من رياض الجنة؟ حاول توجد المحبة دي. سبحان الله، من الأهل يعني في علوم الدنيا بيقول لك إن من عوامل يعني تفاعل البني آدم مع شركته وإن هو منتمي ليها وبيديها كل اللي عنده، إن هو يكون ليه صديق صدوق في الشركة. شركة اسمها غالب مشهور عملت بحث ايه اكتر عوامل بتقعد حد في الشركة وتخليه بيعطي كل ما عندك، تلاقي ان واحدة من العناصر دي ان هو يكون ليه صديق صدوق في الشركة. صلى السلام اخى بين المهاجرين والانصار، اول ما وصل المدينة لاهمية هذا الشأن. فانظر في من حولك، انظر تودد لاصحابك، تهابوا تحابوا، خلي ما بينك وما بينه، خلي في حد كده، حد اتنين تلاتة يا ريت، بس اقل ايه اقل الامر انت تجيب واحد، وتجمع بينكما من المحبة في الله ما يجمع بينكما في القبر الذي نرجو أن يكون روضة من رياض الله عز وجل في الأرض. المواقف الجميلة جدا في نهاية أحد لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذروني أثني على ربي، يعني معنى بصراحة عالي جدا لسه عارف حالة نتيجتك وسقطت في امتحان، انا عاوز اقعد اثني على ربنا يعني معنى عالي، بس المعنى ده متكرر. الرسول صلى الله عليه وسلم كرره كثيرا، هلاقي كمان شويه خدوا بني النضير الرسول صلى الله عليه وسلم كرره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الثناء على ربه ويعلم ان الله عز وجل له حكم في كل ما يفعله به صلى الله عليه وسلم، فيثني عليه والثناء يعني لو ما قريتهوش لازم تكونوا تعيشوا معاه شوية. ثناء رائع. في طريق عودته للمدينة بدأ يقابله بقى نساء المسلمين، أحد هؤلاء النساء كان زوجة مصعب، وقد قتل لها في تلك المعركة، يعني مش مصعب فقط، قتل لها أخوها عبد الله بن جحش، وقتل لها ورعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، حمزة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم تألم عليه تألم شديد، فاسترجعت واستغفرت. فلما نعي لها مصعب يعني صاحت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. طبعا الحمد لله رب العالمين، نصلي ما هو الشيخ بقى بيجي يخش هناك فأنا بفضل هنا. ربنا يكرمك، جزاك الله خير. يعني ثاني يوم قال للصحابة ان هو ينوي الخروج. ما انا بنط بقى مش هلحق، معلش انا اسف. فبات ليلة في المدينة ثم امر اصحابه بالخروج معه في غزوة اخرى، ونهى من لم يشهد معهم احد عن الخروج. وطبعا دي اما تفكر فيها كده بالعقل، النهارده اللي ما خرجش في احد ده يعني معافى وسليم ومرتاح، ويعني ممكن يبقى اقدر على القتال. بس احنا فهمنا القاعده قبل كده ان الفكره في قوه الايمان، والفكره ان اهل احد دول ابرزوا من انفسهم، ابرزوا خصائص وخصال وصفات، هي دي صفات الجندي ال ال ال ال ال القوي، الطاعة، الفداء، التضحية. بالمناسبة احنا حصل المعصية من البعض لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي نجاهم تضحية البعض الآخر زي ما اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، التضحية والبذل الشديد. فالنهاردة الناس دي أظهرت معدن معين، وفي حاجة بتحصل لنا في حياتنا عامة ان احنا بعد ما نخلص امتحان تاني يوم بنبقى مش اي حاجة، خلاص ننام طول اليوم، مع ان حقيقة بتبقى منهك وكل حاجة، بس لو استثمرت بالانجليزي الانيرشيا، ما اعرفش بالعربي ايه في الفيزياء، القصور الذاتي، القصور الذاتي، تمام، لو استثمرته وطلعت بيه لقدام هتبلغ. النهارده يعني كان ليا كتير من زمايل ايام الجامعه كان اكتر وقت بيذاكر فيه علم شرعي الوقت اللي بعد امتحانات اخر السنه على طول، وهو شديد الانهاك وطالع ونفسه رايح، نفسه يجي، نفسه يخرج، بيستغل ان هو كان بقاله فتره بيذاكر 10 12 15 ساعه، ويبتدي يصب الكلام ده في الايه؟ في العلم الشرعي، فيثمر. الموقف ده فيه اشارات كتيره جدا، زي ما قلت لكم اشاره الى ان المنهك قوي الايمان افضل من المعافى السليم ضعيف الايمان. ده اول درس. الدرس الثاني ان بعد العمل، بعد المشقة، بعد الجهد، بعد بذل الجهد في الطاعة ما يجيش الراحة، يجي ليه؟ عمل ثاني، ومن عمل الى عمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة يختم صلاته بايه؟ بأذكار واستغفار ثم سنة. بعدين بنختم رمضان بايه؟ بصلاة عيد واستغفار وتكبير، ثم بصيام ست، والآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالمعنى ده مهم جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم فعله عمليا، يعني ده غير النصوص، ده هنا فعل نبوي بيشرع لنا به ويبين لنا أهمية الايه؟ بذل الجهد بعد الجهد، بذل الجهد بعد الجهد. معيش مثال يمكن غريب شويه برضو، زمان وانا صغير كنت بلعب حديد، فكان يقول لك اخر كام عده هم اللي فيهم الاهانيس، بعد ما تبقى مش قادر خلاص ترفع الحمل، خلاص شلته كذا مره، خلاص مش قادر، عضلاتك انهجت، اتعب نفسك في كام عده كمان، الكام عده كمان دول اللي بيبنوا لك العضله، هم دول اللي بيبنوا العضله، هو ده اللي يبني العضله الايمانيه، تمام؟ ف المعنى ده غاية في الأهمية. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لما خرجوا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قيل لهم من بعض المرة يا جماعة دول قريش أعدوا العدة وراجعين لكم تاني. فإيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بركة استجابة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني لو ملاحظين انا بحاول الف على القواعد المفيدة في الحياة، ودي قاعدة من ابلغ وانفع قواعد في الحياة. الجهد بعد الجهد، الجهد بعد الجهد. هتلاقي الثقافة العامة بتقنن ضد ده وبتدعو لضد ده، تدعو للراحة. تعبت بقى رايح شوي؟ لا، احنا شرع لينا الصيام الستة، ممكن نريح بعد كده، بس الصيام الستة على طول. الستة دول بيحفظوا الايمان في القلب، بيحفظوا اثار رمضان في القلب. شرع لينا السنة بعد الصلاة تحفظ اثار. فالمعنى العام ده معنى مهم جدا. وتاني المعنى ده يعني شبه من المعاني اللي تضافرت عليه النصوص والافعال، نصوص وافعال الاثنين. نصوص ربنا عز وجل، الآية اللي ذكرتها والآية اللي اخونا ذكرها، فاذا فرغت فانصب، تضافرت عليه النصوص النبوية وتضافرت عليه افعال النبوية. فمعنى مهم جدا جدا جدا. ننتقل بقى من المعنى ده برضو حاجة سريعة كده، وبيها هبين لكم حاجة هفضل ازن عليها كتير قوي. رسول الله السلام ابو عجل حكيت لكم ان هو كان اطلق صراحه في بدر، ما كانش معاه فلوس يفتدي نفسه، فرسول الله اطلق صراحه. فكان هو الوحيد اللي رسول الله اثره من احد. رسول الله لم ياسر غيره في احد. فابو عجل طلب منه ايه؟ نفس الطلب، افدني. طلب منه نفس الطلب، افدني. فقال لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. الحديث ده ياما بنسمعه، مش عارفين حصل امتى وفين وليه. النهارده انت عرفت حصل امتى وفين وليه، وهي دي فايده السيره. النهارده عملت 7.5 صفحات من القران، من ايات ال عمران، قرات منهم 3.5 بس التفسير. الواجب ان انتوا تقراوا بقيتهم، تمام؟ ده القراءات الاضافيه، اقراوا بقيتهم من اول ايه 120 لايه 169. ثم عليكم وهنوحد التفسير، هو زبدة التفسير، هنوحد التفسير هو زبدة التفسير عشان ما حصلش مشاكل تاني. وزبدة التفسير اللي مش معاه يعني او مش عنده اللي ممكن يشتريه من اي حته، موجود في كل حته، وممكن ممكن ينزله ويحمله بي دي اف من عندنا. فاحنا كده انتهينا من غزوه احد اخيرا. ان شاء الله المره الجايه نبتدي نشوف السنه والسنين التي تلت احد، وما يعني حدث فيها من وقائع وأحداث. والحمد لله رب العالمين. شكرا. 120 فيه مكتوب في الكتاب.